حبيبي رسول الله، قد حننت إليه أن أعيش لديه، قد حننت إليه أن أعيش لديه، منيتي طه حبيبي أن أرى عينيك، منيتي طه حبيبي أن أرى عينيك، قد حننت إليك أن أعيش لديك، قد حننت إليك أن أعيش لديك. زين الناس عاطر الأنفاس، فهو زين الناس عاطر الأنفاس، يسعد الجلاس بالصلاة عليه، يسعد الجلاس بالصلاة عليه، قد حننت إليك رسول الله أن أعيش لديك، قد حننت إليك أن أعيش لديك، منيتي طه حبيبي أن أرى عينيك، منيتي طه حبيبي أن أرى عينيك. سيدي المختار جامع الأسرار، سيدي المختار جامع الأسرار، يرتقي الحضار بالصلاة عليه، يرتقي الحضار بالصلاة عليه، قد حننت إليك أن أعيش لديك، قد حننت إليك أن أعيش لديك، منيتي طه حبيبي أن أرى عينيك، منيتي طه حبيبي أن أرى عينيك. أنا المشهور طيب الأفواه.